إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا محمود بن غيلان. انتبهوا معي بارك الله فيكم، لعلني أقسم بينكم، ما في إلا 5 نسخ من نور العيون، لكن لكل نسخة كل نسخة بسؤال، ومن واقع ما سيمر بنا إن شاء الله من وقائع الشمائل المحمدية، فركزوا معي. حدثنا محمود بن غيلان شيخ الترمذي، وهو من رجال البخاري ومسلم، وهو ثقة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح من رجال الكتب الستة، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا سفيان الثوري، هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، إمام من الأئمة، ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. عن أبي إسحاق، هو عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله المديني الهمداني، ثقة لكنه اختلط. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ذي لمة بالكسر. قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة. تقدم وصحح. قلت: المأثور فيما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفة شعره ضمن لحيته ضمن حليته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان على 3 كيفيات. صحح: مجموعة في قولك ولج، وفرة، لمة، جمة. فأما الوفرة فمن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم بلوغ شعر رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم إلى شحمة أذنيه. اللمة: تجاوز شعر رأسه صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا إلى ما تحت الأذنين، هذا لمة. جمة: تجاوز شعره صلى الله عليه وآله وسلم درجتي الوفرة واللمة إلى الجمة، حيث كان يضرب شعره صلى الله عليه وآله وسلم كتفيه منكبيه، والمنكب مر بنا هو الموضع الذي تلتقي فيه عظمة الكتف وعظمة العضد، يعني شعره صلى الله عليه وآله وسلم إلى كتفيه. وهذه الكيفيات يمكن أن تحفظها في كلمة ولج: وفرة، لمة، جمة. وهذا طول شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غرابة، فمما ذكر في حليته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ما يحلق شعره إلا في حج أو عمره. ولفت النظر إلى أمرين مهمين: أحدهما أن تعود بعض العباد على حلق شعر رأسه بالموسى وعداوته له وإنكاره على غيره من الصالحين والمتطوعين ضرب من الغلو والتنطع، بل إنه من سيما الخوارج، وهو تعود حلق شعر الرأس بالموسى. وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله فقال: من سيما الخوارج حلق شعر الرأس بالموس. الملحظة الثانية: لا يفرح مربو الشعور كثيرا مع مخالفتهم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلقهم، هدانا الله وإياهم والمسلمين لحاهم وتربيتهم لشواربهم وتربيتهم لشعور رأسهم، وإذا حاججتهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره. ماشي، نطبق لا تزر وازرة وزر أخرى، شعر لحال وشعر اللحية لحال وشعر الشارب لحال، لكن نقول لهم: يعني أنتم تعملون سنة فعلية وتتركون سنة واجبة قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها: خالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. فتنبه يا أخي الحبيب، كما أردت أن تطبق السنة في شعرك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل شعره على هذه الكيفيات الثلاثة، فتنبه بارك الله لي ولك فيما يتعلق بالسنة الواجبة في إعفاء اللحية. وهل نقول وراء حلق كل لحية امرأة كما يقولون وراء كل عظيم امرأة؟ ما يبعد، لكن الناس ستموت وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وجاهد نفسك لتبلغ درجات المحسنين كما قال رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه فائدتان أو ثلاثة فوائد. الشطر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن البراء بن عازب رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابسا حلة حمراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رؤي أجمل ولا أحسن، وهذا سبق مرتين. وما أبلغه في صفة حسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعني قول حسان بن ثابت: ها وأجمل منك لم تلد النساء. لكن هنا في إشكال يسير، حلة حمراء يسامحنا أهل الحمرة، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المياثر الحمر، المياثر بالثاء المثلثة والراء المهملة، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المياثر الحمر. المياثر جمع ميثرة، وهي الغطاء أو الوطاء أو اللحاف أو الفراش الذي يوضع على ظهر الدابة تحت الشيء الذي يوضع، القتب الذي يوضع على ظهر الدابة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المياثر الحمر. طيب، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم عن المعصفر، عن الثياب المعصفرة. الأصل في الثياب المعصفرة هي التي تلون بالعصفر، وهو ضرب من ضروب النباتات مصفر، مصفر اللون. لكن القسطلاني لفت النظر إلى فائدة، قال وقد يعصفر الثوب بالحمرة، وقد يعصفر الثوب بالحمرة. وما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الثياب المعصفرة فمعناها المصفرة والمحمرة. طيب كيف نفعل هذا؟ البراء بن عازب يقول حلة حمراء ما رأيت فيها أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجيبون عن هذا السؤال دافعا هذا الذي ظاهره التعارض ولا تعارض. ابن القيم رحمه الله يقول المنهي عنه من الثياب الحمر الخالصة الحمرة، حمرة خالصة. أما إذا كانت كالبرود اليمنية بها حمرة مخططة بالسواد فلا حرج، وعليه يحمل، عليها تحمل أحاديث الإباحة ولا تعارض، ويحمل ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثياب حمراء على البرود اليمنية الحمراء، ولا يطلق ويقال برود يمانية حمراء إلا وبها خطوط سوداء. إذن ما تمحضت الحمرة في هذه الثياب ولا في هذا الثوب الذي لبسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا ما يختار الإنسان لنفسه إلا البياض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مدحه وزكاه وقال خير ثيابكم الثياب البيض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. بقي العرس، إذا كان اشتهر في أعراف الأنكحة ولدى العروس أنها تلبس ثيابا بيض، ينظر، يحتاج الأمر إلى تحرير، ما هو نقلي، قد يسهل التحرير النقلي، لكن ينظر هل هي من عادات اليهود والنصارى أن نساءهم يلبسن في ليلة زفافهن الثياب البيضاء، ويعد هذا من طقوس اليهود والنصارى، فإذا كان الأمر كذلك فحمروا أو صفروا أو خضروا أو زرقوا، ولا تلتزموا بالبياض، لكن يحتاج الأمر إلى تحرير كالدبلة. الدبلة معروفة خلاص، عندهم طقوس لدى النصارى كنسية تتعلق بالجوانب الدينية، ولذلك عندما يقال دبلة دبلة دبلة يقال حرام حرام حرام، تشبه تشبه تشبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ثوب العروس ليلة الزفاف يحقق فيما عند اليهود والنصارى، فإن كان من طقوسهم الدينية فينبغي أن تحول الألوان من البيض إلى غيرها. له صلى الله عليه وآله وسلم شعر يضرب منكبيه، بعيد صلى الله عليه وآله وسلم أو بعيد على لفظتين على روايتين صحيحتين، بعيد ما بين المنكبين، يعني واسع، كان صلى الله عليه وآله وسلم واسع الصدر، وسعة الصدر تدل على سعة الظهر، وسعتهما عند العرب مما استدلوا به على النجابة. وما أنجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم بالقصير ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل وهو ربعة كما سيأتي إن شاء الله. والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل ولا بالقصير. ششن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس صلى الله عليه وآله وسلم، طويل المسربة صلى الله عليه وآله وسلم، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه حدثنا محمد بن إسماعيل، هو محمد بن إسماعيل البخاري إمام الأئمة، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة ابن المغيرة البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، من الوقفات الأدبية في ترجمته رحمه الله على ما شرط في تراجم شمائل الترمذي، أنه قال في أحاديث جامعه ما وضعت حديثا في هذا الجامع المسند الصحيح إلا وتوضأت وصليت ركعتين. كم يوجد من أحاديث في صحيح البخاري؟ 4000 بلا تكرار، 7000 بالمكرر، يعني قل مع المكرر لكل رواية ركعتان ركعهما الإمام البخاري رحمه الله، يعني كم تصير كم ركعة؟ 14 ركعة صلاة صلاها، حتى تعلم لماذا كتب لهذا الكتاب القبول، ولماذا انتقاه، حتى لا يقال من أين جئتم أنتم، كلما جئنا لكم بحديث قلتم صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف، بعضهم ينزعج يقول من أين تأتون بمثل هذا. يا أخي كان الناس من المحدثين يروون الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب، هذا كلام ما هو صحيح، هذا كلام يعد شبهة، ما هو صحيح لا من المتعلمين ولا من المعلمين. فالبخاري نفسه إيش يقول؟ أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. طيب ما بال غير الصحيح يحفظه؟ حتى يحذر الأمة منه، حتى يحذر الأمة منه، ومن أسند فقد أحالك، انتبه لهذا، لأن بعض الناس لديه شبهات، يقول سبحان الله ما كنا نسمع من قبل صحيح أبي داود ضعيف أبي داود، صحيح الترمذي ضعيف الترمذي، سبحان الله، ما تعرف إيش اسم الجامع الصحيح البخاري؟ الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه ومغازيه، انتخبه من عشرات الألوف، انتخب معناها أن الضعيف تجنبه وأخذ بالصحيح أو ما قاربه، وأرفع من ذلك أصح الصحيح، هذا لا غرابة ولا غضاضة في هذا. و من تصدى لمثل هذا من المحدثين الأولين والآخرين فهو مأجور مشكور مثاب على هذا على هذه التصفية. قال حدثنا أبو نعيم هو شيخ البخاري، أبو نعيم الفضل ابن دكين ثقة إمام، أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا المسعودي، قال حدثنا المسعودي. نعم، وقفة ثانية بالنسبة للبخاري، يقول مشيدا بفضل أبي نعيم والمذكور في الإسناد، يقول ما استصغرتها بين يدي أبي نعيم الفضل بن دكين، وهذا يدل على تواضعه أثناء جلوسه بين يدي شيوخه، لا سيما هذا الإمام العلم البحر أبو نعيم الفضل بن دكين. قال حدثنا المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله، مشهور بالمسعودي، صدوق اختلط بعض الإخوة لعله ما درس هذه المصطلحات، وقد ينبو سمعه اختلط، دلس، متهم، ضعيف. يجب على قلبك بين جوانحك أن يطمئن ويسكن عندما نسمع هذه اللفظة، لأن أنا أشفق على بعض الإخوة، لذلك يعني المجالس هذه آثرت فيها أن تكون نصف نصف نصف نصف، لأن لو كانت محض لطلاب العلم، نعم، فكثير من الجالسين يعني تقدموا في العمر، ولو جعلتها لسوقة الناس فإن ذلك بخس لطلاب العلم الذين يطلبون مادة علمية مخلصة ملخصة محررة مقربة. فلذلك آثرت أن تكون المجالس نصفها هكذا ونصفها هكذا. عن عثمان بن مسلم بن هرمز، عثمان بن مسلم بن هرمز، هذا قال فيه النسائي ليس بذاك. إيش معنى ليس بذاك؟ يعني ليس بذاك القوي، يعني ما بلغ مبلغ الأقوياء الذين يعول على حديثهم ولا يناقشون فيما يتعلق بقبول رواياتهم. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو من رجال الستة ثقة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من الجوانب الأدبية، أنا لا أتناول جميع الجوانب الاعتقادية، الاعتقادية أرجئها إلى درس الشريعة للأجري، هنا انظر إلى بعض الجوانب الأدبية في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. روى الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن، لاحظ الأدب، الأدب، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى اليمن، قال علي بن أبي طالب له: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم، أسن مني لأقضي بينهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. والحديث صحيح. اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. الشاهد قول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك تبعثني لقوم أسن، أكبر سنا مني، أكبر سنا مني، أكبر سنا مني، لأقضي بينهم. منزلة عظيمة تدل على توقيره وتدل على مراعاته لقاعدة الأدب مع الكبار، حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا، ليس منا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ماذا يقول بعض الشببة اليوم إذا نادى أباه أو وصف أباه أو وصف رجلا كبيرا؟ الشايب، الشيبة، راح الشايب وجاء الشايب، وراحت العجوز وجاءت العجوز، أمه، أبوه، لكن اللهم ارزقنا الوقار والتوقير. لكن هل نحن تسببنا في هذا الانحراف لأبنائنا؟ لأنه يقول بين أيدينا: يا أبوي أنت شيبة، بلغت من الكبر عتيا، ونحن نضحك. أين التربية على الوقار؟ أين التربية على هذا الرجل يقول لك خرف أو دخل الديوان أو مغيب أو ما يعلم شيئا ونحو ذلك مما لا يدل على وقار ولا توقير؟ فاللهم اهدنا للوقار. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري أدب آخر، في صحيح البخاري في صلح الحديبية لما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي المشركين وقد صدوه عن البيت، قال لعلي: نكتب يا علي هذا ما قضى به محمد رسول الله. فقالوا: قف. المشركون قالوا: قف، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك، لكن قل محمد بن عبد الله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعلي: أمح يا علي، أمح محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. شوف الأدب، أدب الاستعلاء، أدب الإيمان، وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. قال علي: والله لا أمحو اسمك يا رسول الله، والله لن أمحو اسمك يا رسول الله، لن أمحو اسمك يا رسول الله. أدب، أدب استعلاء، ها، يطبق الإنسان السنة ويستهزئون ويسخرون، ها، إلى درجة أن الإنسان قد يخفض رأسه: يا أخي ارفع رأسك، ارفع رأسك، وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. ها، إذا وقف العباد بين يدي الله عز في علاه سيعلم من بكى ممن تباكى، ستعلم حين ينقشع الغبار حصان تحت رجلك أم حمار. الذين يستهزئون بالمتطوعين من المؤمنين في السنن وفي أنهم رجعيون وفي أنهم متزمتون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل ولا بالقصير. ربعة: ششن أي غليظ صلى الله عليه وآله وسلم أصابع الكفين والقدمين. ششن الكفين أي كان صلى الله عليه وآله وسلم غليظ الكفين والقدمين. ووردت الرواية في صحيح البخاري مصرحا بها، وخير ما شرح به حديث حديث آخر. ففي صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم الكفين والقدمين، وهو معنى ششن الكفين والقدمين، ضخم الرأس صلى الله عليه وآله وسلم. وضخامة الرأس مما يستدل به العرب على الذكاء والنجابة، على الذكاء والنجابة. ضخم الكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام، رأس المفاصل، رأس الكوع، رأس ما بين الكتف والعضد والذراع، كان صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس. طويل المسربة، المسربة هي الشعيرات الدقيقة الخفيفة ما بين النحر والسرة، فقد كان بين نحره صلى الله عليه وسلم وسرته صلى الله عليه وآله وسلم شعر خفيف يصل ما بين نهاية العنق مع السرة. إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني مال إلى الأمام، لم يمل عن اليمين ولم يمن عن الشمال ولا إلى الخلف رافعا صدره ورأسه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا مشى تكفأ تكفؤا. مثل ماذا؟ كأنما ينحط من صبب، يعني كرجل يقبل من مكان مرتفع إلى مكان منخفض، ينحدر انحدارا لا يتمايل تمايلا كتمايل المتبخترين، ولا يرفع صدره مع رد رأسه كما يفعل المتكبرون المتجبرون، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كأنما ينحط من صبب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث فيه عثمان بن مسلم ابن هرمز، وإسناده ضعيف إلا أن له شواهد تعضده، رواه الإمام أحمد وابن سعد والحاكم، والحديث بهذه الشواهد صحيح إن شاء الله. فقل بملء فيك، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه به علي: كان ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الكفين والقدمين، ضخم الرأس صلى الله عليه وآله وسلم، ضخم العظام عظام المفاصل الكراديس، طويل المسربة، يمشي تكفؤا كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وآله وسلم. في حسنه، في بهائه، في هيبته، في جماله يقول علي بن أبي طالب: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث بإسناد ضعيف لكنه بطرقه صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري، حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري من رجال مسلم والسنن الأربعة، وهو ثقة. وعلي بن حجر، علي بن حجر السعدي، وهو من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ثقة حافظ. وأبو جعفر محمد بن الحسين ابن أبي حليمة، قال: والمعنى واحد، يعني يطلق على هذا الراوي تارة أبو جعفر محمد بن الحسين، وتارة يختصر الرواة فيقولون ابن أبي حليمة. إيش مراد الترمذي من قوله والمعنى واحد؟ أي أن اللفظتين تطلقان على أبي جعفر ابن أبي حليمة، تارة هكذا وتارة هكذا. ومحمد ابن الحسين ابن أبي حليمة أشار إليه الحافظ ابن حجر بأنه مقبول، يعني فيه ضعف يسير غير معروف، مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، لاحظوا لهذا الراوي عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي مر بنا، ثقة مأمون من رجال الكتب الستة، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، عمر بن عبد الله مولى غفرة، هذا ضعيف من رجال أبي داود والترمذي. قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب، وهو إبراهيم بن محمد المعروف بابن الحنفية، إبراهيم بن محمد المعروف بابن الحنفية صدوق، من ولد علي بن أبي طالب وهو المعروف بابن الحنفية، قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، لاحظ الحديث الذي قبله صحيح، صحيح بلا تردد، هذا الحديث الآن الذي سيمر بنا ضعيف، وأسرده لأن الترمذي رحمه الله سرده. قال رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل الممغط، يعني الممتد طولا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل الممغط، أي الطويل الممتد طولا، ولا بالقصير المتردد، يعني المنضغط الذي يدخل بعضه في بعض، كان ربعة من القوم، يعني بين الطول والقصر صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالجعد القطط، شعره لم يكن متجعد صلى الله عليه وسلم، ولا بالسبط سهل الشعر، كان جعدا رجلا، أي في شعره تكسر. هذا اللفظ ما في عليه غبار لأنه تقدم شاهده، من قوله ولا بالقصير إلى قوله كان جعدا رجلا، هذا ما عليه، هذا له شاهد، ولا اللفظ هذا ثابت، ما سيأتي ضعيف. لم يكن بالمطهم صلى الله عليه وآله وسلم، ما المطهم؟ بالطاء والهاء، يعني لم يكن كثير اللحم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بالمكلثم، يعني ما كان وجهه مدور، لكن لاحظ الآن، وكان في وجهه تدوير، لم يكن بالمكلثم. المكلثم مستدير الوجه عند العرب، فما بال علي رجع مرة أخرى فقال وكان في وجهه تدوير، أي تدوير قليل، يعني ما هو طويل. هذا لو صح. أبيض مشرب، أبيض مشرب يعني بحمرة، أبيض صلى الله عليه وسلم مشرب، هذا صحيح، يعني تجزم بملء فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، لكن بياضه ما هو أبيض أمهق ماهق، يعني شديد البياض، ولا لم يكن بالآدم يعني شديد السمرة، لكن بين بين، هذا أيضا أبيض مشرب بالحمرة، هذا تقدم وله شاهد. أدعج العينين، أي شديد سواد العينين صلى الله عليه وآله وسلم. أهدب الأشفار، أي طويل الأشفار، طويل الأشفار، أهداب ما فوق وتحت العينين، هذا لا لم أجد له يعني شاهد. حتى في موسوعة يعني تعد من أكبر الموسوعات، وهو موسوعة المكنز في الشمائل المحمدية، مجلدة كبيرة طبعت لعل طبعتها أفخم من طبعة المصحف الشريف، طباعة مجمع الملك فهد، لكن وبكل أسف يعني جمع الكتاب جمعا غفيرا، لكن هو مجرد يعني الجمع يعني مثل الآيات القرآنية بأحرف ذهبية فاخرة فخمة، لكن ما فيها تمييز لا بين الصحيح ولا بين الضعيف، فينبغي التنبه لهذا. فما كل كتاب وقع بين يديك جعلته دينا تدين لله به ونشرته بين الناس، فمن حدث بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، فتثبت فيما تنقل. جليل المشاش، أي المشاش هي رؤوس العظام، جليل يعني عظيم، وهذا مر بنا في حديث علي السابق، وهو قوله رضي الله عنه ضخم الكراديس، فله شاهد. جليل المشاش والكتد، الكتد مجتمع الكتفين، الكتد مجتمع الكتفين، وهو أيضا هذا له شاهد تقدم، أنه كان واسع الصدر ويقتضي سعة الصدر سعة الظهر صلى الله عليه وسلم. أجرد يعني قليل شعر الجسد، ذو مسربة، المسربة تقدم أيضا هذا له شاهد. ششن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع، يعني عندما يضع قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم ويرفعه، يضعه بقوة ويرفعه بقوة صلى الله عليه وآله وسلم، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، أيضا جليل المشاش والكتد، ذو مسربة، ششن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب، هذه كلها ثابتة تقدمت شواهدها. إذا التفت التفت معا، يعني بجميع جسده، إذا التفت التفت معا أي بجميع جسده، وهذا سيمر بنا شاهد له في شمائل الترمذي نفسه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس بهذا اللفظ، ولكن مقتضى هديه إذا التفت إلى شخص يلتفت إليه بوجهه وبسائر جسده. وحديث عمرو بن العاص مر بنا، تقدمت الإشارة وسيمر بنا إن شاء الله، أنه كان يلتفت بوجهه إلى الصحابة، ما كان يعطي ظهرا ولا يولي دبرا ولا ينظر بنصف عينيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يلتفت بوجهه، حتى قال ذلك الصحابي وأظنه إن لم تخني الذاكرة عمرو بن العاص، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلي بوجهه، يلتفت إلي بوجهه حتى ظننت أني أحب الناس إليه، فجئت رسول الله ذات يوم فقلت يا رسول الله أنا أحب إليك أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. قلت يا رسول الله أنا أحب إليك أو عمر؟ قال عمر. قال عمر، فتمنيت أني ما سألت رسول الله. فهذا شاهد، وإن لم يصح بهذا اللفظ إذا التفت التفت معا، التفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه، بين كتفيه خاتم النبوة. سيأتي بنا باب يذكر الترمذي فيه 8 أحاديث في صفة خاتم النبوة. اليهود والنصارى يعلمون ويعرفون خاتم النبوة، واستدلوا به على بلوغ اليقين في أنه سيد المرسلين وخاتم النبيين، وصدق الله العظيم إذ قال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فبين كتفي خاتم النبوة سيمر بنا والحديث ثابت، وهو خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام. أجود الناس صدرا، يعني أرحبهم صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة صلى الله عليه وآله، عريكة أي طبيعة صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرمهم عشرة، وكيف لا يكون كذلك وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه صلى الله عليه وآله وسلم معرفة أحبه. يقول ناعته يعني واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقل نقلا مطولا في شرح غريب هذه الكلمات التي لكثير منها أصول وشواهد تجعلنا وتحملنا على أن نقول صحيحة في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولبعض هذه الألفاظ ما يحتاج الأمر فيه إلى بحث، لأني ما وجدت له طرقا أخرى تقويه. هذا الغريب في العربية نقله عن من؟ نقله عن عبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي، وهو كما هو من أئمة اللغة العربية، هو كذلك من رواة الحديث. خرج له البخاري في صحيحه تعليقا، وخرج له مسلم في المقدمة، وأخرج له أبو داود والترمذي في الأصول. وهو عبد الملك بن قريب صدوق سني، هكذا قال الحافظ ابن حجر، صدوق سني. والاختيار أو تعليل هذا الاختيار من الإمام الترمذي لتفسير وشرح هذا الغريب من راوية له اطلاع وله دقة وإتقان ورسوخ في الغريب ظاهر. طيب نقتصر، هذه 6 أحاديث يا أخواننا، ننتقل إلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أريد أن أستحث ذاكرتكم وأوقظ نائمكم وأن أدفع النوم عنكم لو وجد، وإن شاء الله ما يوجد. طيب، وصف رسول الله، ما تعرف عن طول رسولك ونبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي تعرفه عن طول نبيك وحبيبك وأسوتك صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقصير هما أم طويل؟ وما الذي علق في ذاكرتك أثناء جلوسك وقبل ذلك في مجلس آخر في صفة طول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، يجيب من لا يملك هذه النسخة لأنها نسخ عزيزة وصلت من الرياض. نعم، بسم الله الشيخ. نعم، 4. ايش 4؟ وسط، لا طويل ولا قصير، حب التناهي غلط، خير الامور الوسط. طيب، صفة ما ورد في شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صفة ما ورد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا وكبيرنا وفقه الله وشفاه، تفضل يا شيخ. جمة، تدعو لنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، وشفاك الله وعافاك. طيب، ما تعرف في صفة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلق شعره دائما بالموسى في غير حج وعمرة، وما قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام؟ هذه فيه جانب عقدي وجانب يتعلق بالشمائل المحمدية. تفضل يا أخي. ما كان يحلق شعره صلى في حج وعمره صلى الله عليه وسلم وهو بالكيفيات الثلاثة المذكورة. ماذا قال ابن تيمية في معاداة شعر الرأس وحلقه دائما والتثريب على الناس في حلقه؟ هذه عندي ولا عندكم؟ عندي ولا عندكم؟ نعم، ارفع صوتك. يقول ابن تيمية إن معاداة شعر حلق شعر الرأس والتعود على ذلك والعداوة له هذا ليس من سيما أهل السنة، وإنما هو من سيما الخوارج. إيش اللي ورد في الحديث الصحيح؟ سيماهم التحليق. لكن كيف شعر الرأس؟ ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس؟ ما هو في قدره جمة لمة لمة وفرة، لكن في كيفية شعر الرأس فين؟ يمين يسار فوق ها وراء أسفل. كان النبي، يا أخي هذا عندي الجوال ولا عندك؟ ها، الله يغفر لنا والله يغفر لنا ويرحمنا. طيب، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة يسدل شعره، يعني يلقي بشعره من فوق رأسه صلى الله عليه وسلم إلى أسفل. فلما أخبر أن اليهود يسدلون شعورهم، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم شديد المخالفة لليهود والنصارى، فرق شعره صلى الله عليه وآله وسلم، فرق شعره صلى الله عليه وسلم، يعني فرقة فيه دخن صار في هذه الفرقة. أيضا صار بعض الصالحين إذا رأى إنسان حف شاربه، قص شاربه، جز شاربه، أعفى لحيته، فرق رأسه فرقتين، قال له يا أخي أنت تفعل كما يفعل، ويطلق عبارة ما هي طيبة، أنا أتردد في إيرادها، يقول لا تكن مثل، ما هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق، فمن طبق السنة وفرق رأسه فلا تثريب عليه إن شاء الله. طيب، ما صفة كفي وقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي علق في ذاكرتك من الألفاظ المروية في هذا؟ من الألفاظ المروية في هذا ها؟ صحة وعافية أقول صحتين، لكن ما هي صفة كفي رسول الله وقدمي؟ ششن، نعم. طيب، ها، ششن الكفين والقدمين، ششن الكفين والقدمين، وفقنا الله وإياك. لكن سيمر بنا إن شاء الله حديث في صحيح البخاري، حديث أنس بن مالك: ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ششن صلى الله عليه وسلم الكفين والقدمين. ششن يعني فيهما ضخامة وفيهما غلظة، كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض. ولاحظ هذا أيضا ملحظ، فيه جانب يتعلق بالشمائل وجانب يتعلق بالشمائل في بيته وفي جهاده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلماء: أحيانا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد، وعلي بن أبي طالب كما ورد في الصحيح كان يقول: كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقينا برسول الله، يضرب ويحارب ويطعن. فإيش تتوقع في كفيه صلى الله عليه وسلم؟ يكون فيهما شيء من الغلظة. طيب، هذا جانب جهادي. نرجع إلى البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مجاهدا في ساحات الوغى وميادين القتال، كان مجاهدا في السوق، كان مجاهدا في ميدان القتال والجهاد في سبيل الله، كان مجاهدا في بيته. طيب إيش تعليل الخشونة عندما يكون في بيته صلى الله عليه وسلم؟ سئلت أم المؤمنين: يا راجل يا رجال، ها اللي يقول المرأة أمة في البيت لا يصح أن تطبخ أنت ولا تنفخ ولا تكنس، ها؟ وبعدين هو يتلبش في النهاية، تقول أنا أريد خدامة وإلا بيت والدي، وأنت عشت فترة زمنية في مع أهلك وزوجتك في برج عاجي ما تخدم. سئلت عائشة رضي الله عنها: إيش كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد الخلق القائد العام؟ والله ما نخلع عليه ولا نصفه إلا بما رضيه له رب النبي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان يصنعه صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا، في خدمة في خدمة في خدمة، يطبخ يكنس يخدم يرعى. ها لاحظ هذا الخلق، لو أننا أحييناه في بيوتنا لما احتجنا لإماء، ما في إماء، ما في إماء، يا ليتهن إماء، والحيطان لا والجدران لها آذان، لكنهن شغالات وخادمات. دخلنا في بيوتنا وغزوننا في عقر دارنا. قد يكون من الأسباب أننا نعيش في برج عاجي. اخدم اخدم اشتغل، ها اطبخ، لا سيما عندما يعترض سبيل نسائنا العادة وجع الظهر إراقة الدماء، تثج إحداهن الدم ثجا. يا أخي سبحان الله، شمر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، سيأتيك شيء من الخشونة، لا تخشى شيئا، لو صافحتك لدعوت لك وقلت لك أطال الله عمرك وبارك الله في وقتك، أشعر بخشونة في يدك، لكن والله أظنك تحيي سنة في بيتك، وهي كان رسول الله يكون في خدمة أهله. لكن لا تنشغل عن فرض ربك، فإذا حضر وقت الصلاة يعني خرج وكأنه لا يعرفنا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل مشية المتبخترين؟ هل هي مشية المتكبرين؟ حاشا لسيد المرسلين وأعظم من تواضع لربه صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. كأنما ينحدر أو ينصب من حدر أو ينحدر من صبب. طيب بسم الله. عاد ما في كلام.